بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبيه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: وطعت برخص غير شتم كأنه ايش ايش؟ وطعت برخص. وطئت ولا وطعت؟ ماذا عندك؟ تعطو. ايوه وتعطو الواو هي تكون الاستئناف او عاطفه. وتعطو ايوه برخص غير شفن كانه برخص غير شفن ايوه كانه اساريع ضبي او مساويك اسهل. نعم هذا وصف اخر لهذه البلاغه. يقول وتعطو اي هي الواو للاستئناف يصلح وقد تصله عاطفة على كل ألف ينظر إلى السياق الذي قبله. ومعنى تعطو أي تتناول، هذا معنى عطاه تتناول. والعطو في لغة العرب هو مد الباع للوصول إلى شيء، ها سواء كان من إنسان أو غيره، كما في قوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، أي تمد باعها ورجليها هكذا تأخذ شيئا في الشجرة. وهكذا الإنسان يقال تعطو كما قال امرؤ القيس هنا لهذه المرأة في هذه المرأة. وتعطو أي تتناول بمد الباع، تتناول أي شيء تتناول، فحذف المفعول به ها على أنه يسمى متعد. تعطو أي إذا أرادت أن تتناول شيئا بيدها تمد باعها، ها تمد باعها لتناول هذا الشيء، لكن بإيش؟ برخص، أي بكف رخص أو بأصابع رخص، بكف رخص، ها بكف رخص، الكف كلها رخصة، رخص رخص أي لين، لأن مادة رخصة تدل على الليونة، ها تدل إيش؟ على الليونة واللدونة لا الخشونة، رأيت؟ فالرخص على هذا صفة المشبه باسم الفاعل. وجاء هذا في كلام زهير بن أبي سلمى من الجاهليين هؤلاء، يقول تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتون والثديا مثل حق العاج رخصا، هذا الشاعر رخصا، وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين رخصا أي لينا. إذن فهنا صاحبه الآخر كلهم جاهليون فصحاء كبار جدا، يأتي برخص أيضا هنا، يقول تعطو برخص أي بلين، ها ليس خشن، برخص ايش؟ غير شفن، يزيد في الوصف سبحان الله، لانه ما كان له شغل الى هذا، ما ادري غير ايش؟ شفن اي غير خشن، مع انه كان يكفي ان نعرف ان رخصا او يكفينا رخص عن غير شفن، لكن هذا اساليب العرب، ومثل هذا عند العلماء يفيد التعكيد ليس إلا كرر ها يأتي بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعاني، وذلك في لغة العرب من باب التأكيد. تفهموا هذا من فقه هذه اللغة. وطأت برخص غير شفن، ها فغير هنا يوصف به كثيرا، غير شفن أي غير خشن، ها إيش بعده؟ كأنه أساريع ضبي، يشبه الآن ما انتهى، كأنه أي هذا الرخص غير شفن خاذ الرخص، لو نظرت إليها كأنه أساريع إيش؟ ضبين، أي أساريع ضبين، أي قوائم ضبين. هذا أساريع يأتي لهذا أسرور، أي قوائم ضبين رقيقة، لابد يكون رقيقة ليس كبيرا، لأن هذا لأن هو الآن يصف اليد والكف كله. إذن فكفها في ليونتها مع اليد هذا تشبه أساريع ضبي في هذه الصفة، والصفة هذه الصفة هي صفة الليونة أو مساويك إسحلي، هذا اسم الشجرة، هذا اسم الشجرة مساويك إسحل جمع مسواك، والمسواك ما يستاك به، اسم آلة يطلق على عود كانوا يستاكون به وهو رطب أو يابس لكنه رطب، مساويك إسحل. هذا الشجر اسمه إسحل، هذا المسواك من شجرة يقال له إسحل، اسم شجرة للعرب، ولا أدري هل هو الآن موجود بعد، لكنه اسم شجر، نوع من الشجر عندهم. هذا الشجر عيدانها تكون كذا لبنة إذا كانت رطبة طويلة وحمراء، ها هذا مساويك إسحل أو مساويك إسحل، نعم شوف المسواك مفعال، مفعال اسمه آلة، يكون يعني الوضع لدلال على اسم الآلة. أيوة نعم نعم، الوزن اسم الآلة، وكذلك السواك كلاهما من أسماء الآلة، لكن الدلالة من السواك على الآلة أظهر وأقيس وأكثر من السواك، والسواك أيضا على وزن فعال يدل على اسم الآلة كما تقدم بيانه، سواك مسواك. رأيت نعم قوله كأنه أساريع ضبية، يكون هذه الجملة اسمية صفة أخرى. نعم نعم، إيش قبل ما الذي قبله، ما الذي قبله برخص غير شتني كأنه أساري وضبين، صفة أخرى على من باب تكرر الصفات، ولو جعلته حالا لا مانع، وذلك لماذا؟ لأن ما قبله كأنه إيش قبله، وتعطو برخص ها غير شتني، شوف رخص هذا وصف بغير شخص، فإذا وصف بغير شخص وهو أي رخص هذا نكرة، وهو الذي يكون صاحب حال لو جعلنا كأنه إيش مساريع أساري وضبي أو مساويك مسحلي إسحلي، لو جعلنا هذه الجملة التشبيه الذي فيها التشبيه ها لو جعلنا حالا صاحب الحال هو رخص، ورخص نكرة، ولا يأتي الحال من النكرة إلا بمسوغ كما في المبتدأ النكرة، فنقول المسوغ هو أن الرخص هذا وصف فخرج بوصفه من بخبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فأمكن مجيء الحال منها. هذا إيش على جهة إعرابية التردد بين الحالية والوصية، أي نعم على هذا يصبح أن تعربه حالا وأن تعربه وصفا جديدا وصفة أخرى من باب تعدد الصفات، طيب. ولذلك ما عطفه أيضا على كل حال كأنه حال كونه كأنه مساويك إيش أساريع ضب أو مساويك إسحل، نعم صاحب الحال هنا يكون رخص رخص رخص رخص أو المضاف الذي حدث، أي المضاف الكف. لا هو رخص وتعطو برخص، هو قال وتعطو، هي قالت وهو قال وتعطو برخص، الجملة الآن ابتدأت ب وتعطو أي هي برخص، شفت المعنى، الرخص هذا هو صاحب الحالة، هو الذي يوصف بأنها أو بأنه كأنها مساويك ضب أو أساري وإسحل، كأن مساري أساري عسل أو مساويك عسل أو كأنها مساويك ظبي. فهو صاحب الحال على كل حال. نعم. قال تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة موسى راهب متبتر. قوله وتضيء تضيء إيش؟ الظلام بالعشاء. تضيء الظلام أي هذه المرأة تضيء الظلام. ما أدري هل هذا صحيح لكن لا بس. يقول تضيء الظلام إذا دخل في ظلام في غرفة مثلا أو حتى في غير غرفة والليل مظلم، فالمحل الذي تدخل فيه إذا كان مظلما فإن بياضها يضيء هذا المكان المظلم. ها صحيح؟ ها قل إيش؟ مثل صحيح. وهؤلاء المتقدمون من العرب الجاهليين فيهم ميزة أنهم ما كان عندهم تصنع وتكلف، يفهموا هذا. ولذلك مثل هذا تتعجب منه، إلا طبعهم الواقعية، ها ليس التصوير والخيال وإيش ما أدري كذا كما تجد عند المتأخرين من الشعراء، لا سيما بعد الإسلام، بعد مجيء الإسلام في إيش القرون هذه، بعد القرون الثلاثة كذا، إلى تجد عندهم تصنعات كثيرة إلى الفلسفة إلى الخيالات إلى كذا وكذا. أما هؤلاء الجاهليون فكانوا واقعين للتحقيق. فهذا مثل هذا لو حصل من أمير القيس فيكون من الأمور التي تندر من أوصافه، افهموا هذا. إذن فيقول هي دخلت في الظلام تضيء، وتضيء إيش؟ تضيء الظلام. ها الظلام بالعشاء بإيش؟ بالعشاء في وقت العشاء، الباء هنا للظرفية، لأن الظلام يأتي في هذا الوقت، ها وقت العشاء والعتمة. كأنها منارة منسى كأنها إذا رأيتها في هذه الحالة عند إضاءتها للظلام كأنها منارة. المنارة معروفة إيه؟ كانت هذا قديما عندهم منارة مكان النور الذي يوضع فوق المتعبد النصارى، هذا كان موجودا قديما، يضعون شيئا فوق متعبدهم يكون فيه نور. هذا النور من أين؟ نوع من النور، لعلهم مصباح من مصابيحهم في ذلك الزمن القديم جدا. هذا المصباح يضيء، فتعرف أن هذا مكان تعبد للنصارى، فهي يصل المنارة هذا، لأن المنارة في لغة العرب مشتق من النور، نار النور مثلا على وزن المفعلة منورة، مكان النور أي مكان جعل النور. فكانوا يضعون في هذا المكان العالي لمتعبدهم سراجا أو ما أشبه ذلك، فإذا جاء البعيد يعرف أن هذا مسجد. فيقول هذه المرأة تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، كأنها منارة ممسى، منارة مكان النور ممسى، والممسى اسم مكان ومعناه مكان قضاء المساء من الزمن. والعرب تقسم اليوم إلى قسمين، قسم يقال صباح وقسم يقال مساء، وعند بعضهم أو في لغة العرب يطلق المساء على النصف إلى الليل إلى الصبح، والنصف الآخر من بعد الفجر إلى انتصاف الشمس في كبد السماء أو إلى ما بعده. فهذه مسألة أخرى في معنى المساء عندهم، هل المساء يدخل فيه الليل أو لا يدخل فيه الليل. فهنا يدل كلامه على أن الليل داخل فيه، أي مكان الإنساء، مكان الإنساء أي في الليل لهذا الراهب المتبتل. المتبتل هو الذي انقطع للعبادة فقط، لأن أصل لأن المادة من بتل، بات له قطعه، والمتبتل المنقطع للعبادة لا يفعل إلا العبادة. ومنه مريم البتول، البتول أي الكثيرة المنقطعة الانقطاع عن غيرها لعبادتها وما أشبه ذلك. نعم ممسى هنا، أيوه ممسى. لا هو مثل هذا الشيء الصيغة، أنا الآن فسرتها بما يدل هذه الكلمة، بما تدل هذه الكلمة على أنه في على أنها في صيغتها اسم مكان، وإن شئت قلت اسم الزمان. واسم الزمان والمكان، اسم الزمان والمكان مما فوق الثلاثي، يكون بالميم مضمومة في أوله، وفي هذه الحالة هذه الصيغة تصله أن تكون مصدرا ميميا، أن تكون إيش مصدرا ميميا كما في قول ابن مالك، ومسند للاسم تمييز حصل، أيوة إسناد، ما نقال مسند، فيصله أن تكون هذه الكلمة بهذه الصيغة اسم زمان أو مصدرا ميميا مضموما، الميم مضمومة، أو اسم زمان أو اسم مكان، يصل لهذه الثلاثة، إلا أن السياق والمقام يرشدك إلى المراد منه. ونظرنا إلى السياق هنا ممسى يصدق، يعني فهو هنا اسم مكان، ثم لو قلت اسم الزمان لا بس، لكن اسم مكان أولا للقالة ممسى منارة ممسى، شوف فالمنارة توضع على هذا على هذا المكان، هذا المكان ممسى أي الوقت الذي أو المكان الذي يرحمك الله، المكان الذي لهذا العش لهذا الراهب، وهذا المكان إنما يكون فيه في وقت الليل، فيكون اسم مكان. نعم يا الله.